جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم: هل المقصود بالسواك الأعواد التي تكون على شجرة الأراك أو العروق التي تحت الأرض من الشجرة نفسها؟ يعني كل هذا، لكن هو المقصود الذي يعني يكون فيه رائحة طيبة، المقصود من ذلك أن يكون فيه رائحة طيبة، يعني فهذا أكمل، وإلا فإنه يحصل بالسواك يعني بغيرها، يعني بغير هذا الشيء الذي يزيل يعني مع الأسنان يعني ويحصل به مقصود، وإلا لم يكن فيه رائحة، لكن رائحة طيبة مقصودة وهي التي تحصل بعود الأراك. هذا يقول: هل من يتخذ الفرشاة والمعجون له حكم السواك؟ لا شك أن فيها تنظيف، أقول هذه هي يكون فيها تنظيف، لكن كل إنسان يعني يستعمل السواك، لأن التنظيف يعني ما يكون يعني السياك ما يكون هذا استعمال هذه الأشياء الحديثة دي ما استعمل في كل وقت، لها أوقات معينة، لكن كون الإنسان يعني يستاك ويكون معه سواك يستاك به، هذا لا يختص بهذا الذي وجد أخيرا من هذه الأشياء، لأن هذه لا توجد في كل مكان، وإنما تستعمل في أوقات معينة وفي أحوال معينة، وأما السواك فإنه يستعمل الإنسان في كل وقت، مثل ما إذا دخل البيت يستعمل السواك عند دخوله، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وهل الأفضل أن يستاك باليمين أم باليسار؟ يعني يعني هذا يعني بعض العلماء يقولن هذا من النوع الذي هو يعتبر من من من من, من يعني ليس من إزالة يعني الشيء الذي يستقدر كالمخاط الذي يكون بالأنف، وأن لا يستعمله باليسار، يعني من العلماء من يقولن يستعمل باليمين، لأن هذا من الأشياء التي فيها تطيب. يقول: هل يجوز استعمال السواك في المواضع التي لم تذكر في الأحاديث؟ يعني مثل السواك عند مثلا في مجلس عام أمام الناس، بعضهم يقول يتقدر الرسول صلى الله عليه وسلم استاك أمام الناس، لأنه لما جاء أبو موسى الأشعري لما جاء إليه ومعه جماعة من الأشعريين كان يستاك عليه الصلاة والسلام، ولهذا عبر أو ترجم له يعني بعض العلماء قال استياك الحاكم بحضور رعيته أو استياك الإمام بحضرة رعيته. يقول: متى يكون الشرب من الحوض؟ هل بعد القيام والبعث من القبور مباشرة أو بعد الحساب؟ ما موضعه في عرصات القيامة أو أحوال يوم القيامة؟ لا، هو قبل الحساب وقبل الميزان، يعني قبل وزن الأعمال، والناس يقومون يعني عطاشا فيحتاجون إلى الماء فيذهبون إلى الحوض، فهو قبل الحساب، لأن الحساب يعني عند الميزان يعني قبله الحوض. يقول: هل من السنة قراءة أواخر آل عمران عند القيام من النوم ليلا؟ نعم، من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه وثبت عنه هو سنة. ما حكم تنشيف الأعضاء سواء بعد الوضوء أو بعد الغسل؟ والله ما أعلم شيء يعني يمنعه، أقول لا أعلم شيء يمنعه. ما حكم استياك بالإصبع؟ يعني يكون الإنسان إذا ما حصل يعني يكونه ينظف فمه بسواك، وإنما يعني ينظفه بالإصبع يعني مع الماء، يعني لا بأس بذلك، ولكن يعني كونه يستعمل السواك ويستعمل الشيء الذي يعني يفيد يعني في هذا من أراك أو غيره، أن هذا هو الذي ينبغي. ما حكم رفع السبابة؟ العلماء ذكر بعض العلماء أنه إذا كان الإصبع لين إنما يحصل به المقصود، وأما إذا كان خشن فإنه يحصل به المقصود، لكن أن يكون الإنسان يعني يستعمل يعني يأتي بالسواك بالشيء الذي ورد فيه، هذا هو الذي ينبغي. ما حكم رفع السبابة عند الانتهاء من الوضوء وقول الذكر المشروع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ أما الذكر فهو يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما رفع السبابة يعني عند الوضوء لا أتذكر الآن يعني حكم الحديث الذي ورد فيه هذا. رفع السبابة شيخنا؟ أيوه وين وجد؟ أيوه وين؟ أنا ما أذكر الحديث اللي فيه هذا. طيب والتوجه إلى القبلة، هل ثبت التوجه إلى القبلة بعد الوضوء وذكر الدعاء؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه. أما بالنسبة للدعاء هذا اللي مر بنا قريبا في حديث عمر اللي قال فتح له باب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء، اللي هو ذكر الدعاء. أما رفع السبابة وكذلك استقبال القبلة، أما رفع السبابة هو رجل لكن لا أدري عن شيء صحته، وأما استقبال القبلة لا أعرف شيء يدل عليه. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع السواك فوق أذنيه أو إحدى الأذنين؟ والله لا أقول لا أدري. يقول من حصل منه الرعاف هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ نعم إذا كان كثيرا يعيد الوضوء. يقول سائلة من ليبيا تقول أبي متوفى وأنا أراه في المنام يضربني، فما تفسير هذه الرؤية؟ والله أنا لا أعرف تعبير الرؤى، أنا لا أعرف تعبير الرؤى، لكن يعني عليها أن تحرص أن تفيد والدها يعني في الشيء الذي يعني يمكن الإفادة فيه، وذلك بأن تصدق عنه وتدعو له، لأن هذا مما يفيد الميت بعد موته لا سيما الصدقة، فإن فائدتها عظيمة. والرسول يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فتحسن إلى والدها وكذلك تحسن إلى نفسها بالأعمال الصالحة. أما بالنسبة لتعبير رؤياها أنا لا أعرف. هل الأنبياء يشربون من الحوض؟ ما أدري هل يعني ورد أن كل نبي حوض، لكن ما أدري لا أدري شيء عن صحته، ولا ورد فيه أن لكل نبي حوض، لكن لا أدري الآن شيء عن صحته. إذا بقي شيء من الرجل لم يصبه الماء فهل عليه أن يعيد الوضوء من أوله؟ يعني إذا ذكره شخص بعد ذلك فرآه، إذا كان أنه رآه ورجله رطبة ثم مسح أو غسل يعني والماء في رجليه فإن ذلك يكفي، وإذا يبست الرجل فإن عليه يعيد الوضوء من أوله. هل من السنة أن يقرب الإنسان بين خطاه وهو ذاهب للمسجد حتى تكثر الخطاء؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الإنسان يمشي المشي المعتاد وإن شاء الله يحصل الخير الكثير في هذا. أما قضية أن يكونه يعني يتباطأ في مشيه أو يقرب يعني الخطوة من الخطوة، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. الإنسان يعمل الشيء الذي هو عادته، الذي هو عادته والشيء الذي يعني جبله الله عليه في مشيه يمشي المشي المعتاد، فلا يحصل منه الإسراع ولا يحصل منه التباطؤ. وهو إذا ذهب إلى المسجد سيحصل خيرا كثيرا في المسجد. يقول سائلة تقول أحيانا عندما أقرأ المعوذات في الصلاة أنفث من غير شعور، فهل ذلك يوجب إعادة الصلاة أو بطلان الصلاة؟ لا ما تعيدها، ولكنها تحرص على أنها تنتبه لصلاتها، وأن حالة صلاتها غير حالة كونها ترقي نفسها بأن تقرأ المعوذات وتمسح بيديها، يعني تقبل على صلاتها، ولكن ما نقول أنها يعني أنها تبطل صلاتها بذلك. يقول في الدرس الماضي مر معنا أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، وفي الحديث آخر كذلك أن الشيطان لا يعني لا يقرب من قرأ آية الكرسي، معلوم أن قراءة آية الكرسي هذه اللي جاءت في حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة الذي ما كان موكلا بطعام الصدقة وأن الشيطان يأتي ويحتو منه وأنه يعني يقول سيوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وثم في الآخر قال دعني أعلمك يعني كلمات, فذكر أنه لا يقربه الشيطان يعني إذا قرأ يعني آية الكرسي, وأن تكون حرزا له من الشيطان, لكن لا يعني ذلك أن من قرأها عند النوم أن الشيطان لا يصل إليه ولا يقربه, وإنما يعني لا شك أنه يعني يكون على سلامة في الجملة من الشيطان, لكن لا يعني ذلك أن الشيطان يعني لا يحصل له أذى بسببه, مثل ما جاء في حديث إن إذا دخل رمضان صفدت الشياطين, يعني معنى ذلك أنهم يعني يقل شرهم أو أنه لا يصلون إلى الشيء الذي كان يصلون إليه في غير رمضان, فهذا من جنسه يعني معناه أنه يعني يخف ضرره وأنه يعني لا يحصل الأذى الذي علم أبو هريرة القراءة من أجله, وأنه لا يأتيه أحد يعني يأخذ من طعامه. وأما كونه الشيطان لا يقربه فالشيطان يعني حتى في صلاة الإنسان وهو معه. نعم. يقول هل يصح أن يقول الإنسان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟ لا ما يجوز هذا, ما يجوز الإنسان يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يتوسل إليه يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره, لكن إذا توسل باتباعه للمصطفى ومحبته للمصطفى يعني هذا سائر, لأن يعني التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأعمال الصالحة التي فيها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جاءت به السنة, أما التوسل بالذوات والأشخاص فإن هذا لا يشرع ولم يأتي به يأتي دليلا واضح يدل عليه. يقول أثابك الله, انتشر عندنا مقولة وهي طهر فمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طهر فمك. والله ما قضية يعني مثل هذا, ذكر الله عز وجل يعني أعظم من ذكر النبي عليه السلام ولا يقال في هذا الكلام, وإنما الإنسان يعني يشغل فمه بذكر الله عز وجل والصلاة على بدعاء الله وثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال يعني أن يقال مثل هذه المقالة, هذه المقالة معلومة أن ذكر الله عز وجل يعني عبادة ويعني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة أيضا, ولكن كون الإنسان يذكر الله عز وجل ما جاء فيه أن الإنسان يطهر فمه بذكر الله عز وجل. يقول نرى بعض الناس يجلسون في ساحات الحرم يجلسون للأكل والشرب والحديث, فما حكم هذا الفعل؟ هل هذا مباح؟ نعم, الأكل في المسجد سائغ, لكن بشرط أنه لا يحصل فيه يعني تلويث ولا يحصل فيه يعني مضرة أو يعني أشياء روائح كريهة, وإلا فإن الأكل سائغ في المسجد لا بأس به, لكن بشرط أنه ما يحصل يعني إيذاء للناس ولا يعني توسيخ وتقدير للمسجد. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم تكفير الساب لله والمستهزئ بالقرآن؟ إيش؟ تكفير من يسب الله ويستهزئ بالقرآن, مثل من يقول دعنا من قل هو الله أحد. دعنا إيش؟ دعنا من قل هو الله أحد. يقول هل هذا التكفير خاص بأهل العلم أم جميع من يعني يسمع بهذا يكفر القائل؟ أقول هذا, أقول مثل هذا لا شك أنه كفر, لكن يعني أشياء واضحة معلوم يعرفها كل أحد, من يسب الله عز وجل أو يعني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبه هذا كل المسلمين يعرفون ذلك, كل المسلمين يعرفون ذلك ومن فعل ذلك وهو كافر. ولكن أهم شيء عند الإنسان أنه سواء كان يعني والناس سواء في هذا العلم أنه غير سائر العوام والخواص, كل يعلم أن هذا لا يجوز, فعليه أن ينصح وأن يرشد وأن يبين ولا يترك الناس يعني يقعون في مثل هذه المحرمات وهو قادر على أن يعني يفيدهم وأن يساعدهم ويعينهم على أنفسهم وأن يخلصهم من الوقوع في حبائل الشيطان. الإنسان يحرص أن يكون سببا لهدايتهم، وإلا فإنما من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، طلقت زوجتي في طهر لم أمسها فيه، وبعد مضي شهر من الطلاق تبين أنها حامل في الشهر الثالث وأسقطت جنينها، فهل الطلاق واقع وما عدتها؟ أسقطت جنينها هكذا أسقطت؟ نعم.